إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن المؤمن شأنه عند الله عظيم، لذلك حرم الله عز وجل أذيته بأي نوع من أنواع الأذية، بالسب أو بالشتم أو بالضرب أو بالقتل أو أي نوع من أنواع أذيته، حرمها سبحانه وتعالى تحريما عظيما، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في ذلك المحفل الكبير اجتمع له من البشر ما لم يجتمع في غير ذلك الموضع يوم النحر، قام خطيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مما قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر الله الحرام. قال: أي بلدة هذه؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدتكم هذه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ لا يرجع بعضكم بعدي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ختم خطبة عظيمة صلى الله عليه وسلم، وعظم هذا الأمر كما سمعتم أشد التعظيم. حرمات متتالية، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في دماء المسلمين وأعراضهم أعظم من تلك الحرمات إن اجتمعت. فالأمر ليس بالهين، الأمر عظيم عند الله. لذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن ابن ماجه، وهو عند البيهقي أيضا من حديث البراء بن عازب وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله أهون عند الله من دم امرئ، من قتل امرئ بغير حق، امرئ مؤمن بغير حق أهون عند الله. هذه الدنيا لو زالت كلها أهون عند الله من أن يقتل مؤمن بغير حق. أمر عظيم، وأمر لا يجوز التهاون فيه أبدا، وعيد شديد، حتى أن القاتل يضيق له في دينه، يضيق له في دينه، وبعضهم قال: لا توبة له، في البخاري من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: من الورقات التي لا مخرج لها أن يقتل المؤمن بغير حق، لا مخرج لها. هكذا فسر الحديث في صحيح البخاري هذا الصحابي وهو راويه. وثبت عن ابن عباس أن رجلا سأله عن التوبة من القتل قال: لا توبة. وثبت عنه أنه تراجع إذا عمل صالحات. وجاء من حديث أبي الدرداء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا لمن يشرك، إلا لمن لقي الله مشركا أو قتل نفسا بغير حق، قتل مؤمنا بغير حق. يعني أن المشرك لا يغفر له بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القاتل يؤاخذ بذنبه ويعاقب به يوم القيامة، يضيق عليه فلا يوفق للتوبة، يكون في فسعة من دينه إلا أن يصيب هذا الدم الحرام فيقتل مؤمنا متعمدا بغير حل وبغير حق، فلا يزال في فسعة من دينه حتى يقتل، فيضيق عليه الخناق فلا يوفق للتوبة ولا يرجع على بعض تفاسير أهل العلم. وهذه الأحاديث تدل على أنه ولا بد سيؤاخذه الله بهذا. يأتي المقتول وهو يمسك بالقاتل حتى يأتي عند الله فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. يأخذ بتلابيبه فيقول الله: تعس، فيذهب به إلى نار جهنم. يقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا عباد الله إلى هذا الوعيد الشديد، نار جهنم وغضب من الله وعذاب أليم ولعنة من الله سبحانه وتعالى. هذا كله في من يقتل مؤمنا متعمدا. في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا مؤمنا متعمدا بغير حق. فيأخذهم ويدخلهم في غمرات جهنم. وعيد شديد، يقتل مؤمنا هذا أمر عظيم، المؤمن أمره ليس هينا عند الله أبدا. لذلك عباد الله لا يجوز للمؤمن أبدا أن يتهاون في عرض أخيه المسلم، لا بسب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا انتهاك عرض ولا قذف ولا ضرب ولا لطم ولا قتل ولا شيء من هذه الأمور، تعظيما لله يفعل ذلك ويبتعد عن هذه الأمور تعظيما لله وامتثالا لأمر الله المطلع على كل شيء الذي يعلم كل شيء الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء هو الذي حرم هذه الأمور عباد الله. فلنتقي الله في أنفسنا وفي دماء المسلمين وفي أعراضنا وفي أموال المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، نفس المؤمن ليست ملكه، إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمؤمن أن يتصرف في نفسه بغير ما أذن الله فيه. فلا يجوز له أن يهلك نفسه أو أن يجيع نفسه حتى الهلاك أو أن يلقي بنفسه إلى المهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ذلك لا يجوز له أن يقتل نفسه، محرم عليه من كبائر الذنوب قتل النفس، أن يقتل المؤمن نفسه. في الصحيح أن رجلا كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، وكان لا يدع شاذة ولا فادة إلا ولحقها أبلى بلاء حسنا، حتى شهد له الصحابة ما أجزأ اليوم فينا أحد مثل ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فاستغرب الصحابة من هذا، فتبعه أحدهم حتى إن ذلك الرجل أصيب فلا يزال الدم ينزف منه، فلم يصبر حتى وضع السيف في صدره وتحامل على نفسه فقتلها. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرجل لما أخبر أنه في النار وأنه من أهل النار. وعلم ذلك الرجل السبب، وهو أنه قتل نفسه. هذا هو السبب الذي أوجب له نار جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي إنما الأعمال بالخواتيم. عباد الله، هذا الرجل لم يشبع له جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع له أنه فلق هامات المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الذنب العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتلها فهو يجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يقتل المؤمن نفسه. نفسك ليست ملكا لك، إنما هي لله سبحانه وتعالى، أوضعها إياك لتعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تفعل فيها ما يحلو لك، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنت من ملك الله، فلا يجوز لك عبد الله أن تعمل بنفسك شيئا لم يأذن الله لك فيه. ومن ذلك هذا الأمر، علينا أن نعلم ذلك جيدا عباد الله. إن من أعظم الأمور جرما، إن من أعظم الأمور جرما وظلما أن نتقرب إلى الله بقتل الأنفس. هذه العظيمة وهذه الكبيرة التي سمعت بعضا من الوعيد فيها، قتل النفس المحرمة سواء قتل الغير أو قتل الإنسان نفسه، جرم كبير. من أعظم الجرم أيضا أن تقرب إلى الله بهذه الكبائر وبهذه العظائم. لنعلم أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، خطورة البدع وأهل البدع. القاتل الغير مبتدع وقع في كبيرة، يظن نفسه أنه ظالم لنفسه وأنه فعل كبيرة، مقر بذلك، معترف بذلك. أما المبتدع فإنه يرى أنه تقرب إلى الله بهذا العمل. وهؤلاء هم الخوارج عباد الله، المارقون من دين الله، الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عباد أصحاب لحى وأصحاب هيئات طيبة ومنظر جميل، منظر يدل على خير، لكن لما سكنت البدعة في قلوبهم صارت أعمالهم من أعظم الشرور ومن أعظم السوء. من هذه الأعمال التقرب إلى الله بقتل الأنفس المحرمة، بقتل المؤمنين الآمنين في مساجدهم وهم يصلون وفي بيوت الله. أي جرم بعد هذا؟ انظروا ماذا تفعل البدع بأهلها، لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا إلا ما أصيب من هواهم. فلنعلم ذلك عباد الله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ومن أهلها في كل محفل وفي كل موطن. ومن ذلك خطبة الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها في غالب أوقاته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحذر من الخوارج أشد التحذير. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. لم يرعوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتهم ولا مكانتهم ولا منزلتهم. قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه مظلوما محاصرا، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واجهوا الصحابة بسيوفهم، وهذا يتقربون به إلى الله. انظروا إلى الظلام وإلى الزيغ، الهداية بيد الله، فاطلبوها منه عباد الله، واحذروا من البدع. ومن أهل البدع احذروا أشد الحذر. لذلك جماعة من السلف قالوا: أهل البدع أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. كل المسلمين يعادون اليهود والنصارى ويبغضونهم ويحذرون شرهم إلا من كذب. أما المسلم المبتدئ لا سيما إذا جاءك ببعض الأحاديث وببعض الآيات يستدل ويشبه بذلك على شيء مما هو فيه من الباطل يقبل المسلمون منه. أهل العلم الذين يعرفون شرورهم ومكرهم وتلبيسهم وشبههم يحذرون ويصيحون، فلا تجد إلا القليل من يفقه والكثير يتبع أولئك. لذلك قال أهل البدع أضروا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم لا يأمنون، لأنهم يأمنون من مكر هؤلاء ويقبلون منهم، وعندهم شيء من الآيات والأحاديث يستدلون بها على باطلهم. فاحذروا عباد الله من جميع المبتدعة، وعليكم بمنهج السلف الصالح. قتل المؤمنين من أعظم الجرم، لا سيما إذا كان في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه. وهؤلاء يمارسون الكبائر فيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم من هؤلاء؟ لا أظلم من هؤلاء. يمنعون المصلين من عبادة ربهم. أي ظلم من تخريب الأمن وإخافة المؤمنين وزعزعة الأماكن الآمنة والبلاد الآمنة. الأمن من أشد ما يكون، من أشد ما يكون وجوده في أوساط المؤمنين حتى يستطيع المؤمن أن يعبد الله وهو آمن. وهؤلاء يزعزعون الآمنين، يزعزعون الأمن ويخوفون الناس، وهذا من أعظم الجرم أيضا. كبائر متتابعة، الكبيرة أعظم من أختها، يقع فيها هؤلاء ويتقربون بذلك إلى الله. أي عذاب وأي ضلال وقعوا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من مات من جنود المسلمين، اللهم من مات من جراء هذه الأفعال المنكرة، اللهم فاقبله عندك شهيدا، اللهم فاقبله عندك شهيدا، اللهم فاقبله عندك شهيدا. اللهم صبر أهله يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوب أهلهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدلهم خيرا من هذه الدار، وأسكنهم الجنة الفردوس الأعلى منها يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع المشركين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن روع الآمنين ومن قتل المسلمين، اللهم عليك بهؤلاء الذين روعوا المؤمنين وقتلوا جنود المسلمين جنود بلاد التوحيد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين وجميع من آذى المسلمين في ديارهم وزعزع أمنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عم بأوطان المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'a emanet olun.